القائد الأعلى للحزب والطاولة والجيش كيم جونغ وون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمعهد بيكتوسان المعماري الذي تحول إلى نموذج ومعيار لقطاع التصميم. أعطى القائد الأعلى المحترم أثناء التوجيهات الميدانية له في تموز من العام الماضي التعليمات حول تحويله إلى نموذج ومعيار لقطاع التصميم المعماري، وأشهر فعدة مرات على مشروع إيارة تشكيل الداخل وحل كل المسائل المطروحة في مشروع تحديثه. وحين تلقى تقريرا عن إكمال إيارة بنائه رائعا، أرسل إليه وسائل التصميم الحديث قبل أيام. تفقد القائد الأعلى المحترم غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المعهد، وعاين المعلومات عن الأثار التاريخية والأشياء التاريخية التي يتركز فيها التاريخ القيادي للقائد العظيم كيم جونغ إيل الذي بذل نفسه في سبيل تطوير الفن المعماري المستقل، وتذكر بتأثر عميق المجهرة المفتخرة للمعهد، ثم تفقد معرض المنجزات العلمية والتكنولوجية المعمارية ومعهد دراسة التصميم المعماري وغرفة حفظ رسوم التصميم وغرفة دراسة المعطيات المعلوماتية والقاعة الداخلية وغيرها، ليطلع بدقة على أحوال تحديث المعهد وأعماله الحالية. وقال إن المصممين والمعماريين والباحثين في المعهد قد أدوا أداء رائعا المهام الخاصة بالتصميم التي كلفهم بها الحزب كلما واجهه بناء المشاريع الهامة في الأيام المنصرمة، ورسموا التصاميم المعمارية العديدة ذات قيمة الكنز الوطني في أعلى المستويات. وأضاف قائلا إن معهد بيكتوسان المعماري هو جماعة المصممين الأكفاء والموثوق بهم والنموذج ومعيار لوحدات التصميم المعماري في بلادنا. واستعلم بتفصيل عن الخصائص التقنية لآلة الطباعة العريضة الكبيرة وآلة الطباعة المركبة الجديدة ووظيفتها، وأكد وجوب إدخال المنجزات العلمية والتكنولوجية المتطورة في قطاع الفن المعماري على نطاق واسع بما يتلائم مع واقعنا للتقدم العلم في إبداع الفن المعماري المعاصر أيضا. وذكر أن واجب المعهد مهم جدا، وعرض المهام التي تكون دليلا في أعمال المعهد. ونوه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون بأن رجاء وثقة حزبنا بمعهد بيكتوسان المعماري كبيرة جدا، وأعرب عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمصممين والمعماريين والباحثين في المعهد سيؤدون رسالتهم وواجبهم الثقيلة ولكنها المشرفة أداء رائعا، وأخذ صورة تذكارية معهم. كان في رفقته ما وان تشون المدير التصميمي للجنة شؤون الدولة.